بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. إلهي، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ أنت الذاكر يا رب من قبل ذكر الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطايا من قبل طلب الطالبين. نحمدك أن بلغتنا رمضان، ونسألك أن تعيننا فيه على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا لك يا رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وقولك حق، من دخل عليه رمضان وانتهى دون أن يغفر له رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وانتهى دون أن يغفر له، صدقت يا سيدي يا رسول الله. صلت عليك ملائك الرحمن، وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت إلى الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، في هذه الليالي المباركة الطيبة التي نسبح فيها بأرواحنا وعقولنا في بحر من النور والخير والجمال، في بحر من عطاء الله ومن هبة الله ومن كرم الله. إنه رمضان، إنه الرحمة، إنه المغفرة، إنه العتق من النيران. وكأني بصوت السماء ينادي في الكون: يا عباد الله هلموا، ها هي أبواب الجنة قد فتحت، وها هي أبواب النيران قد غلقت، وها هي الشياطين قد صفدت. وإذا كان الفتح فتح الله كان أجمل ما يكون الفتح، وإذا كان الإغلاق إغلاق الله كان أقوى ما يكون الإغلاق، وإذا صفد الله الشياطين كان التصفيد أشد ما يكون وأحكم. وإن هذا فقط لرمضان، عرس في الأرض وعرس في السماء، وعرس في قلوب التواقين إلى رحمة الله ورضوان الله ومغفرة الله. فيا قلوب الصائمين افرحي، ويا قلوب العابدين امرحي، افرحي بعطاء الله وامرحي بنفحات الله. روح دعاها للوصول حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة، هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. فهل من مستجيب للنداء؟ من صاحب الذكر وتالي الآيات؟ من الذي أطال الدعاء وبالغ في الرجاء؟ ها هي الأيام تمر سريعا وكأنها سويعات. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نصافح الآذان والقلوب بالقرآن الكريم، الذي تشرف شهر رمضان بنزوله فيه مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف إلى الآية 9 من سورة محمد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.

يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي فليس بمعجز في الأرض فليس بمعجز في الأرض وليس له أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظيم هنا السماوات تبدو قرب طالبها هنا الرحاب فضاء حين يلتمس هنا ينابيع ضوء غامر ألق هنا السطوع فلا ليل ولا غلس هنا الطهارة تحيا في أماكنها لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي حركت قلوبنا والتي نعيش فيها في هذه الأجواء الروحانية العظيمة في هذا الشهر الفضيل تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت وكانت من الآية 21 إلى الآية 9 من سورة محمد الآية 21 من سورة الأحقاف إلى الآية 9 من سورة محمد وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة ونحن في هذه الرياض الرمضانية التي تأبى إرادة الله تبارك وتعالى إلا أن نتعرض لها في العام مرة لتروي جفاف أرواحنا وتبني ما تهدم من جنبات قلوبنا إنها رياض النفحات والرحمات والمغفرة والعتق من النيران أيها الإخوة المؤمنون اعلموا أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب لمن صدقت نيته يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ويقول سبحانه أيضا في حديثه القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ومن لم يتب في رمضان متى يتوب ومن لم يعد إلى الله في رمضان متى يعود؟ أما آن للقلوب أن تخشع؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك معلنا الاستعداد لبدء يوم جديد من أيام الشهر الفضيل حتى مطلع فجر جديد في 3:07 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نرفع أكف الضراعة لله عز وجل مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوك ورضاك يا وثواب تعف عن كأس صفت وكعابي شفر به تصف النفوس وترتقي تعف عن كأس صفت وكعابي شجر به تحلو الزكاة إلى الأولى شجر به تحلو الزكاة إلى الأولى فاضت عليهم أنعم الوهاب وبه الصيام عبادة وهداية ورعاية من ملهم الألباب والصوم فيه مهذب ومؤدب والصوم فيه مهذب ومؤدب ومجنب لشتائم وسباب ومخلص من تخمة ملعونة تدع البطون فريسة الأوصاب نزلت به آي الكتاب كرائما نزلت به آي الكتاب كرائما أكرم بآي نزلت وكتابي ولليلة القدر التي يزهى بها وليلة القدر التي يزهى بها قدر على الأزمان والأحقاد وهي التي من ألف شهر فضلت وبأصلها تعلو على الأنساب وهي التي من ألف شهر فضلت وبأصلها تعلو على الأنساب عمل ابن آدم كله لحسابه والصوم كان لقاهر الأرباب من صامه للحسابه وقد قام الليالي فاز يوم حسابي. ولليلة القدر التي يزهى بها قدر على الأنساب. وليلة القدر التي يزهى بها قدر على الأزمان والأنساب. وهي التي من ألف شهر فضلت وبأصلها تعلو على الأنساب. وبليلة القدر التي يزهى بها قدر على الأزمان والأحقاب. وهي التي من ألف شهر فضلت وبأصلها تعلو على الأنساب. عمل ابن آدم كله لحسابه، عمل ابن آدم كله لحسابه، والصوم كان لقاهر الأرباب. من صامه لله محتسبا وقد قام الليالي فاز يوم حساب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، صلى الله عليك. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق، نداء الفجر، بصوت فضيلة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي عددت فضائل شهر الصيام، والتي ذكرتنا بقيمة هذه الأوقات التي نعيشها، وبفضل التوبة والإنابة لله عز وجل في هذا الشهر الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها منه ومنا، وأن يرزقنا في هذا الشهر الكريم توبة صادقة لله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، اعلموا أنكم في نعمة كبرى من الله عز وجل أن بلغكم هذا الشهر الكريم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يبلغه إياه، لأنه يعلم أسراره وبركاته ونفحاته، فكم دخله بعيد من الله فقربه، وكم دخله محروم فأعطاه الله، وكم دخله مسيء فتاب عليه الله، وكم من قلوب حنت واشتاقت إلى لقاء هذا الشهر ولكن أتاها أجل الله. فاحمدوا الله عز وجل على ما أنتم فيه من نعمة أن بلغكم هذه الأيام، وقولوا لك الحمد يا ربنا أن بلغتنا رمضان، وتذكروا أناسا حيل بينهم وبين الصيام والقيام. إنه شهر يفوق كل الشهور، شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا. طوبى لعبد صح فيه صيامه

القوي ونحن الضعفاء بين يديك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. ربنا وتقبل صيامنا. ربنا وتقبل قيامنا. ربنا وتقبل ركوعنا وسجودنا وإخلاصنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وبيض وجوهنا يوم لقاك. ربنا وارزقنا جوازا على صراطك المستقيم. ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم واحفظ مصرنا. اللهم وبارك لنا في مدها وصاعها. وبارك لنا في أمنها وأمانها. اللهم واحفظ جيشنا. اللهم واحفظ الحورة والكورة يا ذا الجلال والإكرام. احفظ أعراضنا وشبابنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. واكتب لنا شفاعة نبيك الأمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. اللهم يا فتاح افتح لعبادك مغاليق السماوات والأرض. اللهم يا رزاق ارزق من ضاقت بهم الأرزاق. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني، وأمن في هذه الصلاة الدكتور الأمير محفوظ إمام وخطيب المسجد. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية سيد رجب ومحمود محمد ولبيب عبد الهادي. وإلى أن نلتقي بمشيئة الله عز وجل في لقاء إيماني آخر، هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت الإدارة العامة للتخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.